وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا

السماوات السبع والأرض وما فيهن وإن وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإن هم نجوى وإذ هم الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العظيم.